إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، واعرفوا حق ربكم، فقوموا بتوحيده، واحذروا شركه وتنديده، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه رحمة للعالمين. واعلموا رحمكم الله أن لأحدنا حياتين، فهو يكون له حياة في الأولى، وتكون له حياة في الأخرى، فالحياة الأولى في الدنيا، والحياة الأخرى في الآخرة، وهاتان الحياتان متفاضلتان تفاضلاً عظيماً، كالتفاضل بين علو السماء وسفل الأرض. قال الله تعالى: والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: ولدار الآخرة خير. وقال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فأخبر سبحانه وتعالى عن وصف دار الآخرة بأمور عظيمة ثلاثة فضلت عن الحياة الدنيا. أولها أن الحياة الأخرى خير، فهي أفضل من كل وجه. وثانيها أن تلك الحياة هي الحياة الباقية، أما الحياة الدنيا فإنها مهما طالت فهي إلى زوال. وثالثها أن تلك الحياة في الدار الآخرة هي الحياة على الحقيقة التي تجتمع فيها كل معاني الحياة، في قوله تعالى: لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة من كل وجه يتعلق بتلك الحياة. ولما كان الأمر كذلك، وأن الحياة الأخرى خير وأبقى وأعظم من الحياة الدنيا، فإن الشريعة الغراء عنيت بتوجيه أنظارنا وسوق نفوسنا إلى ما يصلح به أمر معادنا في حال معاشنا. ففي الدار الأولى وهي الحياة الدنيا، أمر العبد بأن ينظر نظراً عظيماً إلى الدار الآخرة، وأن يسلك طريقاً وسطاً يصل به في الآخرة إلى المراتب العليا. وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إرشاد إلى الحال الكاملة التي ينبغي أن يكون عليها أحدنا في الدنيا ليصل إلى الحال الكاملة في الآخرة. فهو مخير بين نزول منزلتين، إحداهما منزلة الغريب، والأخرى منزلة عابر السبيل. فإما أن يكون الإنسان في الدنيا بمنزلة الغريب الذي يدخل بلداً ليست بلده، فيقيم فيها مدة لمصلحة عاجلة أو آجلة، ثم يخرج منها بعد إقامة يسيرة. وإما أن يكون فيها عابر سبيل، وهو أقل إقامة، فعابر السبيل هو المسافر الذي يدخل بلداً في طريق سفره ثم يخرج منها سريعا. فإما أن يكون العبد في هذه الدنيا بمنزلة الغريب، وإما أن يكون بمنزلة عابر السبيل، وإغراؤه بهاتين المنزلتين للإرشاد إلى ما تصلح به الدار الآخرة. ولهذا قال ابن عمر ما قال: فقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك. وفي أمره رضي الله عنه بما ذكر إرشاد إلى أمرين عظيمين: أحدهما تقصير الأمل في الدنيا بألا يعظم أمل أحدنا فيها، فإنها مهما طالت فهي زوال في نفسه أو في مجموع الخلق جميعا. والآخر اغتنام ما يؤتى المرء من قدرة وقوة في بدنه ومن سعة في وقته، فحياته يأخذ منها لماماته، وصحته يأخذ منها لمرضه، والصباح والمساء اللذان يمران عليه سوف ينقطعان منه إذا ما وانتهى أجله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له برًا وصدقًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اتباعًا وحقًّا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أحدنا مأمورٌ في هذه الدنيا أن يُنزِل نفسه فيها منزلة غريبٍ أو عابر سبيل، لا منزلة مقيمٍ عاملٍ لها. وهذا الإنزال للنفس في واحدةٍ من تلك المنزلتين لا يعني أن الإنسان يكون معتزِنًا الدنيا غير مصيبٍ حظَّه منها. والناس أكثرهم يحفظ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهم ينزلون هذه الآية غير منزلتها. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ذلك قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغِ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فالآية مشتملةٌ على ثلاثة أمور: أولُها قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي ما جُعِل لك من الحظ فيها. والذي جعله الله عز وجل لأحدنا من الحظ فيها هو الحلال للحرام، والطاعة للمعصية، والسنة للبدعة، والتوحيد للشرك. فالعبد مأمورٌ بأن يأخذ هذا النصيب. ثم الأمر الثاني قوله تعالى بعد قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أسلك طريق الإحسان في هذه الدنيا. فإذا أخذت نصيبك منها فينبغي أن يكون أخذك مقارناً للإحسان فيها، لا على وجه الكفران والمنابذة لأمر الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن ينتهي العبد عن الفساد كما قال تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فاعلموا رحمكم الله ما يجب عليكم في هذه الحياة الدنيا من إصلاح معادكم وسلوك ما يوصلكم إليه، وإياكم من النظر إلى إصلاح المعاش فيها دون إصلاح المعاد، فإن الدار الآخرة خير وأبقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وأقم الصلاة، إن الصلاة عمود الدين.